بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أبنائي طلبة الفرقة الثالثة شريعة مادة قضايا فقهية معاصرة، محاضرة اليوم عن زكاة الدين. ما هو الدين؟ الدين لغة القرض وثمن المبيع وكل ما ليس حاضرا يقال دان الرجل يدين دينا من المداينة، وفي الاصطلاح مال مخصوص يؤخذ من مال يكون في ذمة المدين عن قرض أو ثمن مبيع. هذا وقد اختلف الفقهاء في الدين الذي على المدين، هل زكاته على الدائن وهو صاحب المال أم على المدين؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول: لا زكاة في دين بحال على الدائن أو المدين، فإذا قبضه الدائن زكى عنه، وهذا قول عائشة وعلي وابن عمر، ورواية عن عطاء، ورواية عند الحنابلة، وقول ابن حزم. القول الثاني: زكاة الدين على المدين، وهذا قول عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى، ورواية عن عطاء، وقول للشافعية. أما القول الثالث فإن زكاة الدين على الدائن، وهو قول مجاهد والحسن ومذهب الحنفية والمالكية، وقول للشافعية والمذهب عند الحنابلة. ننتقل بعد ذلك إلى الأدلة. أدلة أصحاب القول الأول القائلين لا زكاة في دين بحال على الدائن أو المدين، استدلوا بالأثر والمعقول. من الأثر قول أبي عبيد في الأموال عن الأوزاعي عن عطاء قال: أما نحن أهل مكة نرى الدين دمارا، يعني إيه؟ يعني أنه لا زكاة فيه. وعن مجاهد قال: إذا كان عليك دين فلا زكاة عليه، إنما زكاته على الذي هو له. وأما المعقول فإن مال الدين غير تام فلم تجب زكاته. هذا هو دليل القول الأول. أما أدلة القول الثاني القائلين بأن زكاة الدين على المدين، فقد استدلوا بالأثر والمعقول. أولا الأثر عن حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي: في الدين يقول الرجل على الرجل فيمطله. يمطله يعني إيه؟ يعني يسوف فيه لا يوديه. قال: زكاته على الذي يأكل مهنأه، يعني على الزكاة هنا على الذي يمطله، اللي هو مين؟ اللي هو المدين، يعني مدين معه ما يسدد به الدين لكنه يماطل، إذن عليه زكاة. ثانيا المعقول: إن الدائن وإن كان مالكا للمال إلا أنه ليس في حوزته، بل هو في ذمة المدين وتحت تصرفه، ولهذا فإن الزكاة تجب على من تقع النقود في حوزته، أما طبعا إذا كان متعسر أو كان فقيرا فلا تجب عليه الزكاة. أدلة القول الثالث: القائلين بأن زكاة الدين على الدائن استدلوا بالأثر عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء تدعه أو مصانعة ففيه الصدقة. معنى هذا أن الصدقة في الدين تجب على الدائن، لأنه لو شاء لتقاضاها من المدين، إنما هو لا يريد أن يتقاضاه حتى لا يزكي عنه. وعن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول. ترجو أخذه يعني مرجو الأداء، يعني مضمون أنك تأخذه، يعني تضمن أن تأخذه. وعن ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وقيل له: لي دين لرجل على آخر، أيعطى زكاته؟ قال: نعم. وعن جابر بن زيد قال: أي دين ترجوه فإنه تؤدي زكاته. وعن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما كانا يقولان: يزكي من الدين ما كان في ملئه، أي عند شخص مليء أي غني موسر معه ما يسدد هذا الدين. وعن ميمون بن مهران قال: إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مال لك، وكل دين في ملأ فاحسبه، ثم ألق منه ما عليك من الدين، ثم زكي ما بقيه. قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في الدين المرجو الذي يزكيه مع ماله. القول الراجح، القول الذي نميل إليه، هو القول الثالث: القائل بأن زكاة الدين على الدائن، وذلك لقوة ما استدلوا به من أدلة، وهذا هو ما يتمشى مع روح الشريعة ومبادئها، لأن الدائن هو صاحب المال، وعاجلا أو آجلا يعود إليه ماله حيث هو المالك له. هذا، وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.